الرحمن الرحيم. السؤال الأول لفضيلة الشيخ محمد صفوت الشافعي، يقول السائل فيه: فضيلة الشيخ وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله. أمل كل شاب أن يرى المجتمع المسلم الذي يطبق فيه شرع الله وتوحيده، ولكنه في حيرة من أمره، ماذا يفعل حتى يؤدي ما عليه نحو دينه وربه؟ فهناك من يرى أن الجهاد أولا، وهناك من يرى أن بناء العقيدة الصحيحة أولا، ولكن الباطل يبطش بأصحاب العقيدة ويهدم ما يدعون إليه، فبأي شيء نبدأ؟ وما هي نصيحتكم للشباب المسلم لتحقيق الخلافة الإسلامية ونصرة الدين مع ذكر الدليل على ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فالجواب أن هذا سؤال طويل وجوابه قليل. أما ما ذكره السائل في سؤاله من أنه في حيرة من أمره، فهو أمر يدل على أنه لم يأتي المسألة من طريق صحيح، ولم يطلب علم الدين على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضح في بقية سؤاله، لأنه لا خلاف بين أهل العلم قاطبة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأ بأمر التوحيد فبينه أتم بيان، ثم بعد ذلك انتقل منه إلى بقية الأمور الأخرى. لكن ما ينبغي أن يعلم أنه كما ذكر في المرة التي تكلمنا فيها عن الجهاد، أن المسلم يستطيع أن يحقق هذه الأمور مجتمعة. فأما أمر التوحيد فلا يغلق بابه على الناس أحد كائنا من كان، والقول بأن الباطل يبطش بأصحاب العقيدة قول غير صحيح، وإنما يجب على المسلم أن يطلب علم التوحيد أولا على وجه صحيح يعرف به ربه الذي يعبده، ويتعرف به على أسمائه وصفاته، ويعرف معنى التوحيد وأقسامه، ويعرف ما يتعلق به من إيمان بالملائكة والرسل، أركان الإيمان الستة المعروفة. ثم أمر الجهاد ليس متعارضا في تحقيقه مع التوحيد كما بيناه في المحاضرة السابقة، من أن الجهاد ينقسم إلى أقسام أربعة، منها جهاد النفس، وذلك يكون بتعلم أمر الدين والعمل بما علم وتعليم ما علم، فهذا نوع جهاد يدخل فيه طلب العلم، ويدخل فيه بطريق الأولى طلب علم التوحيد الذي هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق. فبأي شيء يبدأ السائل؟ يبدأ بدراسة وفهم علم التوحيد من مصادره الصحيحة، ويعلم أنه إن فعل ذلك فقد حقق قسما من أقسام الجهاد، وهو جهاد النفس. فإذا استوفى قدرا من العلم كما بينه الله في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض من بعد وليبدلنهم ليستخلفنهم في الأرض. فالاستخلاف يتحقق بالإيمان والدين. أخي سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، نسمع في هذه الأيام عن محاولات لتوحيد كلمة المسلمين والتقارب بين الشيعة والسنة من أجل مواجهة الأعداء في صف واحد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يمكن تجميع أهل الشيعة الإمامية مع أهل السنة والجماعة في خندق واحد لنصرة الإسلام والمسلمين، نرجو الإيضاح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ردا على هذا السؤال، وقد كان لي أكثر من شهر في هذا المسجد المبارك حديث حول هذا الموضوع، على موضوع فرق الأمة والتقارب بينها. أريد أن أذكر أن الخلاف الذي يقع بين الأفراد عامة على أربعة أقسام. القسم الأول خلاف التنوع، كمن يوتر قبل النوم أو يوتر قبل الفجر، كلاهما جائز ولا غبار على من فعل واحد منهما. والقسم الثاني خلاف في أمور فقهية تحتمل الخطأ والصواب، فهذا الخلاف كل أطرافه يثار، لأنه إذا اجتهد فأصاب له أجر، فإن اجتهد فأصاب له أجرا. القسم الثالث خلاف الأمور الاعتقادية التي وقعت فيها فرق الأمة التي خالفت أهل السنة والجماعة، كالشيعة والخوارج، فهذا هو المنصوص عليه في ذلك السؤال. فهل خلاف هذا خلاف ضلال لا يجوز أن يقر الصابر عليه، ولا يقال بالتقارب بينهم، لأن التقارب بينهم معناه الرضا بالبدع والضلالات التي لم يرضى بها أهل السنة والجماعة، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعد أصحابها وعدا عاما بالنار، فقال كلهم في النار إلا واحدة، يعني أهل السنة والجماعة. فلا يجوز أن نقول التقارب بيننا، بمعنى أننا نتعاون في قتال الأعداء، لأن هذا الأمر أمر التقارب معناه أن نرضى باعتقادهم، وأن نرضى بضلالاتهم، وأن نسكت على بدعهم. القسم الرابع هو خلاف الكفر مع الإيمان، كأن ينسب رجلا، يقول رجل مثلا أن الإسلام دين العرب، هذا قالت فيه طائفة من اليهود قديما، ويمكن أن يوسوس الشيطان به لأحد من المعاصرين فيقول به كما وسوس به الشيطان إلى اليهود قديما، أو نسبة النبوة لنبي لرجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من هذه الأقوال المكفرة التي يكفر أعيان القائمين بها تكفير عيني. هؤلاء أصلا مرفوض أمر التعاون معهم، لكن السؤال منصب على التعاون مع الشيعة ويخص بهم الإمامية، وهم فرقة من الفرق الضالة، لا يجوز أن يقروا على ما هم عليه من بدع ودلالات، هذا وإن كان من أهل القبلة، من أهل القبلة الذين يصلون صلاتنا ويأكلون ذبيحتنا ويستخدمون قبلتنا، لكنهم أهل ضلالات وبدع وأهواء، لا يجوز أبدا أن يقروا عليه. فضيلة الشيخ صفوت، أخ إنسان يقول: نسمع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرق بأنها كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية بأنها الجماعة، فما هي هذه الجماعة؟ وهل تعدد الجماعات المعاصرة حاليا من هذه الفرق أو تدخل في هذه الفرق الضالة بتعددها وتفرقها واختلافاتها؟ وهل تجوز البيعة لواحدة أو الواحدة من هذه الجماعات المعاصرة بالسمع والطاعة وعدم مخالفة أمرها، نرجو الإيضاح مع ذكر الدليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا السؤال قد جاء بعض جوابه في السؤال السابق، لكن أريد أن أوضح هنا أمرا هاما. عندما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الأمة قد اختلفت على فرق، كلها في النار إلا واحدة، يعني يبين أن النجاة لفرقة واحدة. إذن يكون المطلوب من المسلم أن يبحث عن صفة الفرقة الناجية لينجو معها وبها، أم يبحث عن صفات الفرقة الضالة أولا وتطبيق الواقع عليها ليعرف شيئا عنها؟ الأول يبحث عن الفرقة الناجية لينجو بها ومعها، فإذا عرف ذلك وفهمه وعلمه فإنه عندها يفهم الأمور الأخرى. السؤال يقول: ما هي هذه الجماعة؟ والجواب بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وبينه العلماء بتعريفهم أهل السنة والجماعة بأنهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فمن كان على مثل ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتقاد صحيح خال من البدع والخرافات وفهم صحيح لكتاب الله فهو داخل في الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية تعرف بصفتها لأهل السنة والجماعة، وهذه صفتها ما عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما القول بأن الجماعات القائمة حاليا هل تدخل في هذه الفرق أو لا تدخل، إن كان المقصود بهذه الجماعات الجماعات المسماة تسميات إدارية فهي لا تدخل في هذه الفرق إجمالا، وإن كان المقصود الشيعة أو الرافضة أو بعض الفرق الموجودة الآن في العالم الإسلامي وغير الإسلامي فبعضها يدخل كما بينه العلماء في كتبهم، وللسائل أن يقرأ في ذلك كتاب الفرق بين الفرق للحافظ البغدادي أو نحوه من الكتب التي تكلمت عن هذا التفصيل. السؤال: هل تجوز البيعة لواحدة من هذه الجماعات المعاصرة بالسمع والطاعة وعدم مخالفة أميرها؟ هذا السؤال لا محل له من الإعراب. لماذا؟ لأن البيعة في الإسلام لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لحاكم ذي سلطان، لم تعرف البيعة إلا بهذا، إما أن يكون وقع بها الإجماع أو تغلب بها سلطان، أو كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البيعة الخالية من السلطان أو الخالية من الإجماع أو الإجماع والسلطان معا فهذه لا أعلم لها دليلا في شرع الله، فإن كان فيها دليل فإني لا أعرفه، وإن لم يكن فهذا الذي أعلمه والله أعلم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز التوسل بالأنبياء حيث ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم فاطمة بنت أسد بحق نبيك وجميع أنبيائك؟ ده الشيخ صفوة نور الدين. حديث السؤال بالحق ضعيف، هذا أولا. التوسل بالأنبياء بطاعتهم وحبهم هذه قربة إلى الله عز وجل، التوسل بها جاهز. التوسل بالأنبياء بطاعتهم وحبهم هذه قربة، يجوز التوسل بها كسائر الأعمال الصالحة، أن تتوسل بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما توسل صاحب الغار بالأعمال الصالحة. أما التوسل بذواتهم فهذا هو الذي يحسبه أهل البدع وهذا هو الذي لم يرد عنه الدليل. وإن الحديث الصحيح الموجود في صحيح البخاري في توسل عمر بن الخطاب بالعباس ينقض ذلك نقطا واضحا. فلو كان التوسل بالزواج لما كان لعمر بن الخطاب ان يترك بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق فاسدة ثم يتوسل برجل من أمته كالعباس. وضح الحمد لله رب العالمين. لو أن التوسل بالزواج جائز لما جاز لعمر بن الخطاب ولما كان لعمر بن الخطاب أن يترك ذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق فاسدة ثم يترتب بواحدة من أمته وهو العباس. فإننا كان التوسل هنا أي الدعاء لهم والشفاعة في قولهم أن يدعوا لهم بالصفية. يعني مثلا أن يقول الرجل اللهم بحق نبيك افعل لي كذا، أو اللهم بحق الحسين أو بحق فلان، أو اللهم بفلان افعل كذا، هذا التوسل الممنوع، هذا التوسل المبتدع. أما أن تأتي إلى رجل تأنس في الصلاة فتطلب منه أن يدعو لك في هذا الأمر، أن يدعو لك في أمر كذا، هذا توسل جائز ومباح. كذا هو معمول به في الاستسقاء دائما، ان رجل يصلي بالناس ويدعو ويؤمنون على دعائه، هذا توسل مسموع، صلىه النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه المسلمون من بعده. التوسل بعد ذلك بالاعمال الصالحه اي بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ان تقول اللهم بحب لنبيك فرج عني كربي، اللهم باقتدائي بسنته فرج عني كربي، سدد عن ذنبي، هذا عمل صالح بتتوسل به، كما توسل اصحاب الاعمال الصالحه وقال كل واحد منهم عمل عملا صالحا، فحب النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى الاعمال الصالحه وطاعته والاقتداء به هي راس العمل الصالح. هذا هو الموضوع. سائل يقول هذا السؤال موجه لفضيله الشيخ صفوة شاطر. يقول الله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون الآية. والسؤال: متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا وظلما وفسقا؟ ومن هم المقصودون بالحكم هنا؟ هل هم الحكام أي الأمراء أم القضاة؟ وماذا يفعل المسلم مع هؤلاء وهؤلاء حتى يؤدي ما عليه لربه ولا يأثم بسبب ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، إن كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله يفعل ذلك جحودا لما أنزل الله أو تفضيلا لغير شرع الله على شرع الله، يقول إن هذا القانون أفضل من شرع الله أو يجحد شرع الله مع علمه به وإقامة الحجة عليه، فهو الكافر المقصود في اللفظ الأول جحودا أو تفضيلا لغير شرع الله على شرع الله. وهذا لا بد من قيام الدليل عليه على انه جحد او فضل، يعني لا نقول نحن انه جحد او انه فضل، ولكن ينبغي ان تقام بينه واضحه لا لبس في الحق معها على جحوده او تفضيله غير شرع الله على شرع الله. واما ان كان دون ذلك كان يحكم بغير ما انزل الله مع اعتقاده بان شرع الله افضل فهو دون هذه الدرجه الاولى المذكوره، وهي درجة الفسق والظلم قريب منها أو الفسق قريب من الظلم. هذا أحد وجهي التفسير في الآية أو في الآيات. والوجه الثاني أن هذا الكفر المنصوص عليه كما ذكر ابن كثير وغيره من أهل التفسير أنه كفر دون كفر، يعني كفرا لا يخرج من الملة إلا إذا كان مقيدا بما ذكر. فالآية تحتمل اللفظين والتقييد يأتي من خارج مبينة أخرى. هذا فيما يتعلق بتفسير هذه الألفاظ الثلاثة فيما أعلم والله أعلم. أما قول السائل من المقصودون بالحكم هنا، الحكام أي الأمراء أم القضاة، فالجواب أن لفظة من تستخدم في اللغة لتدل على العموم، من تدل على العموم، يدخل تحتها كل من كانت هذه صفته ولو كان رب الأسرة، لأن رب الأسرة ممكن أن يحكم بغير ما أنزل الله في بيته، كان يأمر أولاده بمعصية الله أو ينهاهم عن طاعته كما في قوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فإن كان رب الأسرة حاكما في بيته بغير ما أنزل الله، أو مدير المكتب حاكما في عمله بغير ما أنزل الله، فكل من يدخل تحت هذه الصيغة من صيغ العموم لأنها صيغة صفة وليست صيغة اسم، فهو داخل في المعنى المراد في الآيات على الوجهين المذكورين الذين أشرنا إليهما آنفا. وماذا يفعل المسلم مع هؤلاء وهؤلاء حتى يؤدي ما عليه لربه ولا يأتم ولا يأتم بسبب ذلك؟ الواجب على المسلم أن يحكم بما أنزل الله أولا في نفسه، ثانيا في علاقته بغيره، ثالثا في علاقته مع ربه. يعني كل وجه من وجوه الدين أو الدنيا يحكم فيه المسلم بما أنزل الله، سواء كان هذا الحكم على النفس أو على من يعول أو على من يرأس أو يترأس، وهكذا كل واحد يدخل تحت هذه الآية بوجه من وجوه فهمها على حسب منزلته التي أرادها الله سبحانه وتعالى له والله أعلم. أخ يسأل هذا السؤال للشيخ صفر نور الدين، كيف نعامل الجار القبطي حسب تعاليم الإسلام، وهل نلقي عليه السلام أم لا، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الجار القبطي، أولا كلمة القبطي هنا مفروض من قال الجار المسلم، لأن القبطي هنا اسم البلد، اسم البلد القبطي. الأخطاط هم أهل مصر القدماء، وكان ذلك معروفا باسم الأخطاط قبل الإسلام. ابن كثير مثلا في كتابه البداية والنهاية يقول ونزل الإسرائيليون بحلي الأخطاط مع موسى، وطبعا معلوم ان موسى كان قبل عيسى، فكانوا يسمون اهل مصر الاخبار. اما معامله الجار القبطي حسب تعاليم الاسلام فهي الا تظلمه حقا، الا تظلمه حقا هو له. فان كان في امر السلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تلجئه الى مضايق الطريق، فإن لم تستطع ذلك وتعين عليك أن تبدأه فقد أجاز كثير من العلماء أن تبدأه بالسلام. وإذا شككت في رفضه السلام فإنك تقول وعليكم، ولا تقول عليكم السلام، كم لحظة سلام الذي يلقيه مشكوك فيه، تقول عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى عليه رجل من اليهود فقال السلام عليكم، قالت عائشة بل عليكم السلام والموت إخوة الكرامة والخنازير، فقال صلى الله عليه وسلم نهي عائشة إن الله لا يحب الفاحش البذيء، ولكن قولي وعليكم فإن الله يستجيب لما فيهم ولا يستجيب لهم فيهم. هذا والله جزاكم الله خيرا. السؤال الآن في الفقه لفضيلة الشيخ صفوت شادفي، السائل يقول ما هو الطلاق البدعي وما هو الطلاق السني؟ وتعلق بهذا الأمر، رجل يقول رجل طلق امرأته مرتان ثم قال بعد ذلك لو دخلت عليك وأنت نائمة فأنت طالق. فدخل عليها بعد ذلك فوجدها نائمة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمرأة التي تحيض لها أحد ثلاث صور: إما أن تكون حائضا، وإما أن تكون طاهرا. وهي في طهرها: إما أن تكون طاهرا بغير أن يجامعها زوجها، وإما أن تكون طاهرا وقد جامعها زوجها. فهذه صور ثلاث. الصورة الأولى أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، فهذا يقال له طلاق بدعي محرم، طلاق بدعي محرم. الصورة الثانية أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر الذي بين الحيضتين، فهذا أيضا يقال له طلاق بدعي وهو محرم. الصورة الثالثة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، الطهر الذي بين الحيضتين ولم يجامعها فيه، فهذا طلاق سني جائز غير محرم. فالفرق أن البدع يقع في الحيض أو في طهر مسها فيه، والسني يقع في طهر لم يمسها فيه. الطلاق البدعي محرم ويقع يعني محسوب، والطلاق السني جائز ويقع يعني محسوب. فالطلاقان يختلفان في الوقوع والعدد، ويختلفان في أن البدعي محرم يأثم فاعله، والسني غير محرم بل هو جائز عند الحاجة إليه. السؤال الثاني: يقول رجل طلق امرأته مرتان ثم قال بعد ذلك: لو دخلت عليك وأنت نائمة فأنت طالق. فدخل عليها فوجدها نائمة. أقول: هذا الرجل مستهزئ، يستهزئ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلق طلاقه على شرط فيما لا تملكه زوجته ولا تطيق. اشترط عليها ألا تنام عند دخوله دائما، وقد يغلبها النوم وقد تنام من تعب أو نحوه، فهذا استهزاء بكتاب الله واستخدام للطلاق في غير موضعه. هذا الطلاق يسميه العلماء الطلاق المعلق، يعني مقيد أو معلق على شرط. الحكم فيه أنه مختلف فيه بين أهل العلم. بعضهم يقول إن المعلق يقع بوقوع شرطه، والبعض الآخر يقول إنه لا يقع بوقوع شرطه. لكن الراجح هنا أنه إن كان الذي فعل هذا عالما بالحكم وبأن هذا طلاق فهو واقع جزاء استهزاء، وأما إن كان قد قال ذلك جاهلا بالحكم أو جاهلا في نفسه بعلوم الدين وأحكامه، فهذا قد يكون غير جائز، وعليه أن يعرض مسألته بنفسه على غيره ولا يوكل في عرضها أحدا، والله أعلم. فضيلة الشيخ صفوت نور الدين، متعلق بهذا الأمر أيضا سؤال: ما حكم الصلاة بالمساجد التي بها قبور يصير حولها جدل كبير في صحة الصلاة، صحة الصلاة فيها، فما حكمها وما مدى صحتها؟ نرجو الوضوح في ذلك. في الفترة التي فترة الأزهر صادر من حوالي 30 سنة تقريبا، نشرت في ليلة الأزهر، جاءت روايات الآية أنه لا يجتمع في دين الله حبر ومسجد، لا يجتمع في دين الله حبر ومسجد، ويغير أيهما يغير يبنى أحد. يعني كان القبر هو القديم بهذا القبر ويزال ما بني عليه من المسجد، فإن كان المسجد هو القديم والقبر دخل عليه فيزال القبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور أو عن اتخاذ القبور مساجد، وكان ذلك قبل وفاته بأيام، وهو في مرض موته قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، اني انهاكم عن ذلك. والساجد احد المتخذين مسجدا، الساجد احد المتخذين هذا المكان مسجد. ولذلك يقول ابن تيميه في هذه المساله: لم يصلى في هذه المساجد فردا ولا نفلا. ايضا بالنسبه للتصوير الفوتوغرافي، سائل يسال: كثر في عصرنا هذا التصوير الفوتوغرافي واصبح عاره لبعض الناس حتى دخل المساجد في الافراح وفي غيرها. السائل يسال: ما السائل يسأل شيخ صفا نور الدين إن شاء الله هذا المكمل للسؤال إن شاء الله. فالسائل يسأل: ما حكم الصور الفوتوغرافية، وهل وجود الصور الفوتوغرافية في البيوت أو في المساجد يمنع دخول الملائكة مهما كان أهل البيت أو المسجد يقيمون الصلاة ويقرؤون القرآن؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. أمر التصوير فيه نهي شديد ووعيد شديد، والأمر الاتفاق بين علماء المسلمين على أنه يحرم من التصوير التعليق والتجسيد. التعليق والتجسيد يعني أن تكون الصورة معلقة أو أن تكون الصورة مجسمة. هذا يعني متفق على النهي عنه. الصورة إن كانت في مال موجود، في مال موجود يعني في شيء يقوم بمال، اشتريت مثلا مجلة واحدة وفيها صورة، فلا أنقل الصورة إلى موضع التكريم، موضع انتهاء، ما أنقلهاش إلى موضع التكريم، يعني الموضع لموضوع فيه. ولكن لا يجوز أن أجلب الصورة من أجل الانتهاء. صورة في بساط، وشفت البساط أمامي واشتريت علشان فيه الصورة ليبسط لو جاس عليه بالأقدام، لا يجلب، لا تجلب الصورة بقصد الانتهاء. فإن وجدت إيمان عندي كسرت الذكر، نقل من موضع التكريم إلى موضع الانتهاء. وأدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيته فوجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قد سترت سهوا لها بكرام فيه صور، بستارة فيها صور، أمرها أن تنزع السر. وفي رواية أن جبريل امتنع عن الدخول، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه سأل، قال: إن في البيت سترا فيه صور، وأمره أن يجعله بساطا أو أن يتخذ منه وسادا، يجعله وسادا. فشق الستر وجعل منه وسادتين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد ذلك رآها وقد اشترت له وسادة فيها صورة، فلما دخل عاد، فعادت تقول: أتوب إلى الله وأستغفره يا رسول الله، مما صنعت؟ ماذا صنعت؟ فقال: إن الملائكة لا ما هذه؟ قالت: اشتريتها لك لتلتفق عليها، موضع انتهاء، لتلتفق عليها. فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإذا الشيء اللي موجود في المال أنا ما جلبته، ولكن جلب مع جلة الوعي تلقائيا، جلب تلقائيا مع شيء آخر، ما جلب لم أجلبه ينقل من موضع التكريم إلى موضع الانتهاء. ولا يجوز أن يشترى ابتداء من أجل الانتهاء، ما يجوز ابتداء من أجل أن انتهي وأقول هذا الانتهاء. هذا النظر. سؤال أو سؤال الساعة لفضيلة الشيخ محمد صفوت الشافعي. سمعنا جدلا كثيرا في هذه الأيام حول النقاب، حتى سمعنا من يقول ويزعم بأنه بدعة معاصرة، وعلمنا أنكم دعيتم للحوار في مجلة اللواء الإسلامي للمشاركة بالإبداء أو الإدلاء في هذا الموضوع وفي هذه المسألة، فنرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على ذلك مع ذكر دليل، وهل هو سنة أم واجب، وما يجب على الفتاة وما يجب على المسؤول في ذلك الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأمر النقاب ليس أمرا يحتاج إلى كثير بيان، لأنه أمر ثابت مقرر في الشرع. وأستطيع أن أقول أن الذي ينكر وجود النقاب أصلا في الشرع أحد رجلين، إما جاهل وإما معرض متجاهل. الدليل على ذلك أن جميع كتب الفقه بلا استثناء قد ذكرت النقاب عند الكلام عن محظورات الإحرام. ما من كتاب مطول أو مختصر إلا يتعرض لذكر النقاب عند بيان ما يحرم على المرأة أن تلبسه وهي محرمة. فهذا دليل أوضح من أن يحتاج إلى بيان. إذا فتحت أي كتاب ستجد هذا موجودا مرسلا. الأمر الآخر أن الأدلة من السنة من الوفرة، بحيث لا يستطيع أحد أن ينكرها في الدلالة على مشروعية النقاب وفي الدلالة على استحبابه، بل وفي الدلالة على وجوبه عند طائفة من أهل العلم. يعني مشروعية النقاب إجماع، واستحباب النقاب وكونه فضيلة إجماع لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، وكونه واجبا محل خلاف بينهم، والراجح فيما أعلم أنه واجب. أما الأدلة فأذكر طرفا منها. الدليل الأول ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد في باب ما يلبسه المحرم أو باب ما يتطيب به المحرم والمحرمة، قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وروى هذا الحديث أحمد في مسنده والترمذي في سننه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه والحاكم في مستدركه ومالك في موطئه. الدليل الثاني في تفسير سورة النور في صحيح البخاري باب قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال البخاري في قال ابن حجر في حديث عائشة الوارد في هذا الباب في قول عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قمنا إلى مرقهن فشققنها فاختمرن بها. قال الحافظ في فتح الباب: قوله فاختمرن بها أي فغطينا وجوههن. وقال البدر العين في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: قوله فاختمرن بها أي فغطينا وجوههن. فهذا دليل آخر صحيح. الدليل الثالث ما رواه مالك في موطئه عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نكمل وجوهنا ونحن محرمات، يعني نسترها عن الرجال ونحن محرمات، ومعنا أسماء بنت أبي بكر الصديق. الأدلة أكثر من أن تحصر في بيان مشروعية النقاب، منها ما هو موجود في كتب التفسير، ومنها ما هو موجود في جميع كتب الفقه في باب تنتقب المرأة، ومنها موجود في مواضع أخرى ككتاب العورة في الصلاة في كتب في شروط الصلاة في كتب الفقه جميعا تقريبا. كتب الحنابلة تذكر هذا، وكتب الأحناف وكتب الشافعية تبين هذا الأمر، وجميع المفسرين تقريبا يتعرضون لهذا الأمر عند الكلام عن تفسير سورة النور والكلام عن تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وسوف تطبع بمشيئة الله رسالة في بيان حكم النقاب تصدر قريبا إن شاء الله وتصل السائلة وغيره والله أعلم. متعلق بهذا الأمر سائلة أو أخت تسأل: هل يجوز للزوجة وضع المساحيق لزوجها في بيته لتزين له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الزوجة يجوز لها أن تتزين لزوجها بكل شيء مما تتزين به المرأة بشرط ألا يكون هذا الشيء مغيرا للفطرة وللخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه حتى لا تقع في أمر يخالف الشرع، وبشرط ألا تظهر بشيء من هذا أمام الرجال الأجانب أو في حضرتها. فإذا توفر هذان الشرطان جاز المرأة أن تتزين لزوجها بما تتحبب به إليه، ويجوز للرجل أيضا أن يتجمل لزوجته على خلاف طبعا في زينة رجل المرأة بما يتحبب به إلى زوجته والله أعلم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ صفوت نور الدين، أحد الشباب يسأل: ما السبيل إلى القضاء على وساوس الشيطان، وخاصة ما يقع من بعض الشباب فيما يسمى بالعادة السرية وضعف الشباب أمام حيل الشيطان ووساوسه، ثم يتوب الشاب ولكن شيطان يوسوس ويزين فيعود لممارستها بعد التوبة، فما هي نصيحتكم لأمثال هؤلاء الشباب الذين يقعون أسراء للشياطين ووساوسهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله والسلام على رسول الله. الحقيقة أن الشيطان لم يحصل على أجره، فهو دائم الوسوسة للناس. من أجل ذلك ينبغي أن يكون له على نفسه، فمن فضل الله عز وجل أن جعل لمن يأكل، لكن هناك أمور تعين المسلم وتسلطه ضد الشيطان وتكسبه القوة عليه، بحيث يصبح الشيطان أمام الإنسان شديد الضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب أنه إذا اختار حجا صار الشيطان في الحج الآخر، يعني مجرد الطريق بن سليم ويمشيش في الشيطان. فأذكر أمور تعين المسلم على ذلك. الأمر الأول يا إخواني، وهذا جدير بالتبرك، ترك رؤية العمل ورؤية ووضوح رؤية الدم. يعني ترك رؤية العمل؟ يعني أنا مثلا النهاردة صلاة الفجر في جماعة، الجماعة الأولى في المسجد، قلت له ما شاء الله حد كبير درجة عالية ليس كبير، شهدت الفجر في جماعة وشهدت العشاء في جماعة في الجماعة الأولى، فبدأت أطبق على نفسي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة وصلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل. ده وجود خصائص حسنات مكتوب لي قيام الليل. وبدأت أخذ الوعود هذه وأطبقها على نفسي كأن أنا حصلت على هذه الحسنات كلها. ما شاء الله بصوم كيلو خميس، وحاجة عظمة خالص، بأصلي الفرض في الجماعة الأولى، وبأفعل وأفعل وأفعل، رأيت إني كأني كل الحسنات متأكدة. أول الصيام يوم ما نشي ما دام الدم هتعمل الصيام يوم، فيدخل علي الشيطان من باب برؤية العبد، من باب برؤية العبد. لكن أن ترى فضل الله عليك في العبد، بمعنى أن ترى أن الله حرم أكواما جلسوا على المقاهي من التوفيق وجعلك أنت تخرج إلى المساجد، فضل الله عليك، ترى فضل الله عليك في العمل، فترى أن الله لما وفقك إلى ذلك صار عليك واجب الشكر له، فتتواضع وتحمي رأسك لله خضوعا لفضله هذا الذي ميزك به، فترى فضل الله عليك في العمل. عندئذ العبد الذي يرى فضل الله عز وجل عليه في العمل مش هيرى دون كل الحسنات بتاعه العادي، ولكن هيرى انه تفصيل لم ادرك تكبيرة الاحلام معه، تهاونت وسرق الشيطان مني اجزاء من صلاتي فغفلت عما يفعل الامام، غفلت عن التدبر في التسبيح، غفلت عن كذا، غفلت عن كذا، اعدد ذنوبي. لذلك فصل الاستغفار في ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي، اعترف بنعمتك علي ومن نعمه ان جعلني اصلي في الجماعه الاولى، ان جعلني ان وفقني الى الصوم، ان وفقني الى قول الحق، ان وفقني الى طلب العلم، هذه من نعم الله عز وجل تستحق مني الشكر. وابوء بذنبي يعني اعترف بذنبي، اعترف بذنوبي وبعترف بنعم الله عز وجل علي وبعترف بذنبي، لكن العبد عايز يعترف بايه؟ بما له من حسنات، بما له من اكوان حسنات، مع ان كل النصوص التي تعد بالثواب على الاعمال نصوص مشروطه، لان الله عز وجل يقبل الاعمال بشروطها، وانت لا تدري هل وفيت هذه الشروط ام لا تدري. اذا كل نعمتك بطرد للعمل القبول. الامر الثاني في الامور المعينه على هجران المعاصي الرفقه الصالحه، يعني انظر عندما ترافق اقوام لا يصلون فتتركهم انت تسمع المنحى وتصلي وانت تهم انت مش ملك الكتاب بمبلغ كذا، وهل البيع بالتقسيط جائز وليس فيه شبهة؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأما البيع بالتقسيط فهو جائز داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يرد في الشرع دليل على تقييده أو تحريمه، وإنما هو بيع بالأجل جائز في عموم أدلة الشرع ولا شيء ينهى عنه أو يقيده، إلا أن يكون التقييد من خارج كأن تكون السلعة نفسها محرمة أو شيئا من هذا، فإن هذا يمنع لا لأجل التقسيط وإنما لأجل علة أخرى قد ترد على عقد البيع. الله أعلم. طب في أخ يسأل بيقول لو كان التقسيط الفايدة فيه أكثر من فايدة الربا في استغلال السؤال يتعلق بالربح، هل هناك قيد في الشرع على الربح؟ الجواب ليس هناك قيد عددي في الشرع على الربح الذي يربحه البائع إلا القيود العامة كمنع الاستغلال والاحتكار، لأن المحتكر خاطئ كما ورد في حديث وفي حديث آخر أنه ملعون، فالذي يحتكر أقوات المسلمين أو يستغل حاجتهم أو يغرر بهم لجهلهم بشيء في المبيع فهذا لا يجوز للتاجر أو البائع أن يزيد في الربح عن العرف لأجل الاستغلال أو الاحتكار. أما أصل الربح فليس في الشرع شيء يقيده، بل الشرع قد جاء بأدلة تدل على أن الربح قد يصل إلى 100%. الصحابي الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاة فباعها بدينارين، اشتراها ثم باعها بدينارين بيعا حلالا صحيحا، ثم اشترى للرسول صلى الله عليه وسلم شاة بدينار وعاد له بدينار آخر هو الربح يعني قيمة الشاة، فقال له من أين لك هذا الدينار؟ فقال له فعلت كذا وكذا وقص عليه الأمر، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له في بيعه وشرائه أو في تجارته. يقول الراوي فما كان يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى إنه لو باع التراب لربح فيه ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال واضح، يقول إن نقدا بكذا يعني أقل نفس السلعة، وأجلا أو تقسيطا بكذا يعني بسعر أعلى على نفس السلعة ليس على السلعة أخرى، فهذا جائز، هذا لا يدخل في بيعين في بيعة إلا أن يفترقا قبل أن يتفقا، فهذا منهي عنه. يعني لما يقول هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وعشرين أجلا، فيأخذ السلعة ويقول له غدا إما أن آتي لك بمئة أو أخبرك بأنها بمئة وعشرين، فهذا يدخل في البيعتين في بيعة المنهي عنه الراجح من أقوال أهل العلم. لكن ينبغي أن يتم عقد البيع على وجه من وجوه البيع، إما أن يكون نقدا وإما أن يكون أجلا. الله أعلم. في هذا السؤال بموضوع البيع والربح وخلافه، سأل مثلا في هذا الموضوع ما حكم فوائد البنوك التي يأخذها هذه البنوك الربوية، هل هي حلال أو جائزة أم حرام؟ وأيضا يسأل نفس السائل، تورد إلينا أسئلة كثيرة مجمعة في سؤال واحد، حكم التأمين لدى شركات التأمين وحكم شهادات الاستثمار لدى البنوك. نرجو من فضيلة الشيخ صفوت الشهود في إتمام هذا الموضوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأما السؤال المتعلق بالبنوك فمعلوم أن هذه الفوائد وإن سماها الناس فوائد إلا أنها ربا صريح حرام بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم، سواء كانت القيمة الفائدة كل ثلاثة شهور أو كل ثلاثة سنين أو أكثر أو أقل، ما دام أن الربح سابق التحديد فهذا دليل على أنه محرم. الربح المباح هو الربح الذي يكون بنسبة معلومة سواء كان بخسارة أو بربح، يعني لا بد أن ينظر أن يدخل كما يقول أهل الاقتصاد عنصر المخاطرة في المشاركات بجميع أنواعها. المستثمر لا بد أن يدخل عنده عنصر المخاطرة، بمعنى أنه يكون خاضم في مال هذا الذي يستثمره للربح أو الخسارة. أما الخسارة على الربح فقط هذه الصورة الضروية المعلومة. حكم شهادات الاستثمار هي نوع من أنواع الربا في صورة أخرى، فجميع شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم ودال وهاء ونون إلى آخره كلها حرام، ليس فيها شيء مباح. حكم التأمين، التأمين بجميع صوره الموجودة حاليا حرام، فلا يحل لأحد أن يدخل فيه اختيارا، لكن الذي يضطر إليه كما يكتب على الكشف فلان الفلاني للتأمين الإجباري على السيارات، فهذا نوع اضطرار لمن لا يقدر على التخلص منه، فيدخله الإثم على فاعله الذي رضيه لا على فاعله الذي اضطر إليه وهو منه بريء. لكن جميع صور التأمين محرمة، والأدلة في ذلك ذكرها أهل العلم في كتبهم. الله أعلم. متعلق أحد الأخوة سأل أرسل متعلق موضوع قال المفتي قال المؤمنين في قصر الزخارف أن الملوك أقل ما يقال فيه أنها شبهة فقط، فهل هذا صحيح؟ نرجو إبلاء الجليل في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا الجواب جواب صحيح، لأن يقول أقل ما يقال فيها أنها شبهة، إذن بعد هذا الخليل في أشياء أخرى، فالشبهة أمر من الأمور التي أمر المسلم باجتنابها، قال فمن اتاق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا بالمفهوم أنه من لم يتق الشبهات فإنه لم يستبرئ لا لدينه ولا لعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيمكن أن يقال أقل ما يقال فيها أنها وقوع في الحرام الذي هو شبهة، هذا الله أعلم. سائل ألح علينا في هذا السؤال لأنه أختي سائلة ويقول أنها تنتظر الإجابة، نعرضه على فضيلة الشيخ صفوت نور الدين. تسأل السائلة ما حكم زواج النساء للقبور؟ الحديث النهي عن بعض اللفظ ورفع التغيير المتحدثين عليه من فرد الصرف كان بعض العلم ضعفوه الا ان المقصود به الزوارات بمعنى كثيرات الزياره. فالمرأة تنهى عن كثرة الزيارة للحضور. الواقع المشاهد به ان الرجال لا يزورون القبور والنساء يعتدن زيارة القبور وانما يحضرون لاشياء ممنوعة كلها. فكل ما يزور النساء به القبور اليوم هو الأمور الممنوعة لإقامة بدع وضلالات، إنما يكون زيارة القبور للعظة والاعتبار. فهذا ينبغي على الرجال أن يزوروه، وإن ألحت المرأة في زيارتها فيجوز على أن لا يكون ذلك مكررا كثير التكرار. والله فضيلة الشيخ صفوة شواتفي، أحد الشباب يسأل: ذكرتم فضيلتكم بأن أول ما يبدأ به الطالب أو الشاب طلب العلم، علم التوحيد، فما هي الكتب التي يجب أن يبدأ بها في هذا العلم، ثم بعد الانتهاء من دراستها ماذا يكون بعده من كتب الفقه والسيرة؟ ونرجو ترشيح بعض الكتب للشاب المسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب أن أول ما يبدأ به طالب العلم بالنسبة لعلم التوحيد يمكنه أن يقرأ في كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الجزائري، أو كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، أو كتاب العقيدة الوصفية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو كتاب فتح المجيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمهم جميعا. هذا بالنسبة للكتب التي تتعلق بالتوحيد على وجه الإجمال. بالنسبة لما يكون بعده من العلم، فلا يجب أن يفهم من هذا الكلام الذي يقرأ في كتاب من كتب التوحيد أنه يقتصر عليه إلى أن يتم، فهذا غير صحيح. وإنما يقال كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: إنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يحتاج إليه من أمر دينه احتياج ضرورة. بمعنى أنه إذا بلغ سن التكليف أصبح بالغا عاقلا، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يصحح به صلاته من طهارة ووضوء وغسل أو تيمم، وما يتعلق بالصلاة من شروط ومبطلات وأركان وواجبات وسنن. فإذا أدركه شهر رمضان وهو بالغ عاقل مكلف، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يصح به صومه وما يبطله، وما يستحبه وما يكرهه في صومه. فإذا كان عنده مال فإنه أوزار، فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه في هذا المال من زكاة وأيضا في زرعه. فإذا كان عنده مال زائد عن حاجته الضرورية، فإنه يجب عليه أن يحج، وقبلها يجب عليه أن يتعلم ما يصح به الحج من أركان وواجبات وشروط وسنن. كذلك يجب عليه أن يتعلم إذا أراد أن يتزوج كيف يكون الزواج الصحيح وما هي أركانه وشروطه. فإذا أراد أن يطلق أيضا يجب عليه أن يتعلم أحكام الطلاق، وهكذا يتعلم ما يقوم به أمر دينه. فهذا فرض عين على كل مسلم، كل بحسب حاجته إلى هذا العلم. الكتب الأخرى في الفقه في منهاج المسلم من الكتب المختصرة، وفي فقه السنة، وفي نهج أوطان الشوكاني، وكتب أخرى كثيرة معلومة وموجودة في المكتبات في بقية العلوم الأخرى. هذا الله أعلم. السؤال الآن لفضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، سألني أسأل: ثار كلام كثير حول الجماعات الإسلامية المعاصرة، وأرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على مفهوم الجماعة الإسلامية مع توضيح، أو مفهوم الجماعات الإسلامية مع توضيح لماذا قامت وما معنى الانتماء لهذه الجماعة. ويسأل السائل يقول: نسمع من دعاة أنصار السنة كثيرا ما دعوا التوحيد وعبادة أصحاب القبور والتحذير من البدع، فما هو دور أنصار السنة في تحقيق الخلافة وإقامة المجتمع المسلم والجهاد لنصرة المسلمين، أليس من الأولى ترك هذه الأمور والمسائل الفرعية وتجميع المسلمين أولا من صوفية وسلفية وشيعة وأهل سنة، ثم بعد ذلك تصحح العقائد وتقام السنة حتى نتمكن جميعا من مواجهة أعداء الإسلام؟ وما رأيكم أو ماذا ترون من سبيل لتوحيد العمل أو توحيد الجماعات الإسلامية على الطريق المستقيم كما يرضى الله رب العالمين مع ذكر الدليل؟ أمل ابتداء أن يكون هذا السؤال الذي لا يطرح في مجال العلم فيه، لأنه هذا السؤال بدع، ثم لا يزال يتكرر هذا السؤال. آمل أن يفهم الأمر فيه، لأنه مسألته مسألة بسيطة جدا ويسيرة. الجماعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: جماعة دعوة وجماعة تمكين. جماعة دعوة وجماعة تمكين. جماعة التمكين لا يجوز لها التعدد، لا يجوز لأحد أن يعدد جماعات التمكين في المسلمين، يعني جماعة التمكين الإمام الممكن الذي يجيش الجيوش ويسير الدين، هذه جماعة واحدة لا يجوز فيها التعدد. أما جماعات الدعوة فهي جائزة التعدد، بل قد تبلغ الأمر إلى حد وجود التعدد لو كانت كل جماعة منها حتتخصص في أمر بعيد. فتصور معي أن كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية كلها جماعات بتهتم بأمر بعينه من العلوم الشرعية أو العلوم الخادمة للدين الشرعي. هنا التعدد ضروري. إذا لم تستطع الجماعات الحسبة الرسمية، يعني المحتسب المكلف، يعني دول بيعتبروا محتسبين مكلفين، بس الأوقاف والأزهر محتسبين مكلفين، إذا لم يستطيعوا أن يقوموا بواجب الدعوة، وجب على المسلمين على كل قادر أن ينضم جماعات تقوم بأمر هذه الدعوة. تقوم بأمر هذه الدعوة، وهنا الجماعات يا إخواني جماعات دعوة وليست جماعات تنكيه، بتعرف الناس لأمر هذا الدين، بتأمر بالمعروف، بتنهى عن المنكر، ولا تقوم بذلك إلا بالأمور التي لا تتعارض مع جماعة التنكيه، لا تتعارض مع الجماعة الممكنة، بحيث لا تصبح خارجة على الجماعة الممكنة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الأصل في هذه الجماعات فقال فيما رواه مسلم عن سبيل الجارية رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهذه الجماعات الموجودة على الساحة تدعو للإسلام جماعات دعوة تشبه تماما ما أسسه أئمة كرام علماء كالشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وليس بن سعد من مدارس للدعوة. فإن سميتها جماعات دعوة، إن سميتها مدارس دعوة، فهذا هو الاسم الصحيح لها. لكن كلمة جماعة بتختلط في أذهان الناس كثيرا بكلمة جماعة التمكين، وهذا هو الذي لا يجوز، بشرط أن جماعات الدعوة هذه تكون متقيدة بما عليه أهل السنة والجماعة. والحقيقة يا إخواني ان جسد الاسلام الكبير لا تستطيع جماعة واحدة من هذه الجماعات ان تقوم به، فينبغي على هذه الجماعات ان تتعاون في بيان وتفهيم وتعريف الناس بامر هذا الدين، خاصة وان الهجر الطويل اللي مضت عليه سنوات طويلة بل قرون بامر الاسلام مطلوب جهاد طويل في امر الدعوة حتى يعود. لكن الشيطان بوسائله اسكتنا عن الدعوة والنصيحة، حتى اذا ضاعت امر الدعوة جاء يوسوس الى الذين الى احفاد من ضيعوا امر الدعوة وقال هؤلاء تسلطوا قوموا عليهم، فنقلهم من بدعة من معصية الى بدعة. هذا الله نعم. دول انصار السنة يعني انها لا تقتصر الى التوحيد والبدع، ومدور جماعة انصار السنة اصل الموضوع معنى الانتماء اصير هنا في المسجد، يعني ايه ننتمي لجماعة، هل ننتمي لها ولا ننتميش؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى امر ان تنفع من كل فئة طائفة، الطائفة بمعناها فرد ولا جماعة؟ فالنفر والدعوة التعاون، التعاون على الدين والتقوى، ولا التعاون على الاسم والعدوان، التعاون على امر الدعوة، تعاون ضروري ومطلوب. اذا ما كناش حتى نتعاون على امر الدعوة، هذه الجماعات صورة من صور التعاون على الدعوة. فالعمل الفردي دائما ضعيف، لكن العمل الجماعي المنظم عمل قوي، خاصة ان يكون مرتبط بالضوابط الشرعية. فقد يصل الانتماء الى هذه الجماعات الى حد الوجود، لكنه لا ينزل عن درجة النجاح، لا ينزلش ابدا عن درجة النجاح، لان امر من امور الدعوة. فان كان المجتمع الاسلامي ما زال بحاجة فلا بد من اقامة هذه الجماعات والعمل. السؤال الان صفت سؤال فيه عن فرق الشيعة بايران، نريد من فضيلتكم ايضاحا لما عليه هذه الفرق، وخاصة أنها تزعم بأنها ثورة إسلامية، نرجو إلقاء الضوء على معتقداتهم وعن ما هم عليه من أمور، وهل يجوز أن تسمى هذه ثورة إسلامية فعلا باسم الإسلام والمسلمين ينبغي الوقوف بجانبها من عدمه، نرجو إيضاح هذا الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأريد أن أقول قبل أن أجيب بأن معظم الأسئلة التي عرضت اليوم أجمعت على أننا جميعا بحاجة إلى أن نتعلم، والحقيقة أنه لو كان الجهد المبذول بمثل هذه المناقشات عن الجماعات وعن الفرق وعن هذه الأشياء وجهها بقدره وكميته ووقته الى التعلم لافادنا خيرا كثيرا اكثر مما نحن فيه الان. يعني مثلا هذا السؤال تطبيق عملي، لو قامت هذه الثوره وكثير من المسلمين من اهل السنه في مصر وفي غيرها قد وقفوا على عقائد الشيعه قبل ان تكون ثوره، وعرفوا ما عليه الشيعه من اعتقادات ومن اراء في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك، لكان كل هذه الأسئلة الموجودة ونحوها كثير كان يكفي ويغني بمجرد معرفة هذه العقيدة. السؤال الذي بين أيدينا الآن عن عقيدة الشيعة في إيران، طبعا هذا الجواب طويل جدا لكن أشير إليه إشارة. وقبل أن أشير أريد دائما أن نتعود على أن نرجع إلى الكتب الصحيحة التي تكلمت في مثل هذه الموضوعات لنقف على هذه الأشياء تفصيلا. الشيعة مجمل اعتقادها كالآتي: أولا، بالنسبة للقرآن الكريم كما هو وارد في كتبهم يعتقدون أن القرآن محرف وأنه قد اسقطت منه صور وآيات. فمثال الصور، يقولون ان سورة الاحزاب كانت اطول من سورة البقرة، وأن سورة ألم نشرح قد جاء فيها وجعلنا عليا صهرا فحذفها عثمان مكيدة في علي لأنه كان صهرا آخر. فهذا بالنسبة للقرآن إجمالا. بالنسبة للسنة لا يعتقدون ولا يتخذون البخاري ومسلم وكتب السنة الصحيحة مصدرا للسنة عندهم، وإنما يضعون لهم مصادر أخرى. وعندهم أول كتب السنة كتاب يسمى الكافي، وكتاب الكافي بمنزلة البخاري عندنا. عناوين هذا الكتاب تدل على مضمونه وعلى معتقد أصحابه. يقولون باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون الغيب، باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وما هو كان، باب ما جاء في أن الأئمة معصومون لا يخطئون، باب ما جاء في أن الأئمة يعلمون متى سيموتون. هذا الكلام ليس موجودا في كتبهم القديمة البالية المندثرة، وإنما موجود في كتبهم الموجودة الآن التي يتعاملون بها. أما اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يعتقدون أن عائشة هي المقصودة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ويعتقدون أنها هي المقصودة في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بأنها هي المقصودة بهذه الآية يعني عدم التشبه بها. ويقولون إن أبا بكر وعمر صنمي قريش أو هما الجبت والطاغوت، ويجعلون يوم موت عمر عيدا من أعيادهم. فهذه أشياء كثيرة موجودة، ومنها كتب الميسورة السهلة التي يمكن قراءتها في هذا الموضوع كتاب الخطوط العريضة للشيعة الاثنى عشرية قبل المطبعة السلفية، وهو معروف الكتاب هذا كتاب صغير ويمكن أن يقرأه كل من أراد أن يقف عليه. وأيضا في مجلة التوحيد الشيخ صفر جهود طبعا دعاية للمجلة، أن الشيخ البصري موجود له مقالة في مجلة التوحيد نشرت بخصوص بيان عقيدة الشيعة، فهذه المقالة إذا ضمت إلى هذا الكتاب فإنها ستكون كافية بحول الله في بيان معتقدهم وفسادهم وضلالهم. هذا هو الأمر متعلق بهذا الأمر. أسؤال ملح يمكن كثير من الشباب يلوح بسؤاله، وهو هل يجوز الخروج على الحكام وقتلهم ومتى يجوز ذلك؟ والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الخروج على الحكام من عقيدة الخوارج وليس من عقيدة أهل السنة، لكن من عقيدة أهل السنة اعتزال الفتن بجميع أنواعها، يعني لا تخرج ابتداء وإذا وجدت خارجا فإنك لا تعينه، لا تخرج ابتداء وإذا وجدت خارجا على حاكم فإنك لا تعينه. وتفريعا على هذا فإن جميع الصور الموجودة الآن الحماسية اللي منها مظاهرات ومنها شعارات ومنها نداءات زي الانتخابات وجبهة، هذه الصور ليست معروفة في الإسلام، وإنما المعلوم والمعروف عند أهل السنة والجماعة هو الصبر على أمراء الجور، أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. فالصبر واعتزال الفتن وعدم الخروج أو مناصرة من يخرج هذه عقيدة أهل السنة، ليست كلاما جديدا وإنما هو موجود في بطون الكتب، وهذا نصه والله أعلم. فضيلة الشيخ صفر نور الدين، سؤال ملح والله، والأخ يقول معذرة بهذا الإلحاح الشديد وتقبل مني شديد اعتذاري، ملح في سؤاله نرجو أن تسامحه على هذا الإلحاح، يعني أرجو مرة أخرى كتب سؤال ويعيد مرة ثانية، أرجو مرة أخرى طرح سؤال العمل المختلط، هل العمل المختلط حرام وهل يأثم صاحبه أو الذي يعمل به؟ أرجو ذكر ذلك وبيان الحق في هذه المسألة. نعم يختلف العمل او المدارس دور حكومة الشركات المؤسسات وما الى ذلك. الكلمة الاختلاط بمنضبط الضوابط الشرعية التي تجعل المرأة مثلا تدخل المسجد تصلي في الصف الخلفية أو تخرج بضرورة تخرج إليها فهذا جائز. لكن إن كان الاختلاف في الأعمال، العمل في ذات حرام أو بصدع واجب أو هناك في سفور أو تبرج أو غير ذلك فيصبح العمل حرام بها، فلا يجوز أن يكون العمل خروج المرأة العمل مقترن بأمر حرام. لكن يجوز لها أن تخرج إلى العمل الخالي من هذه المحرمات. الاختلاط بمعنى أن يصبح هذا العملية ما تحرمه الاثنين جنسيين كلهم كلهم زي بعض، يعني أصبح الرجال زي النساء، هذا حرام قطعا. والله أعلم. السؤال الآن للشيخ صفوت شواد، في رجل أقسم على زوجته بأنها لو خرجت من بيتها فستكون محرمة عليه كأمه لأي شيء مهما كان، فخرجت لحاجة ضرورية وكيلو مكرونة يعني للطعام لزوجها، فهل يكون هذا ظهارا أم طلاقا؟ وما علي وماذا علي أن يفعل علما بأن اليد كانت لتعديدها ولا أكثر من ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا ظهار وحكمه التحرير وقوه من قبل أن يتماسك، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، يعني يأتي بهذه الثلاثة مرتبة على وجه الذي يستطيع. والعلة ليس لها تعلق بالمتابعة الحديثة، طالما نصف الله الظهار فهو رفض صريح. السؤال الآخر يسأل، الآخر الذي يسأل يقول، ذكر الآية قوله تعالى وإذ قال ربك الملائكة، وبيلح في سؤاله فضيلة الشيخ بيحيل إلى تفسير ابن كثير لمعرفة هذا البيان إن شاء الله، وكما قال فضيلة الشيخ ينبغي علينا أن نتعلم، ودائما مش كل صغيرة أمر صغير وكبير، نحاول نحن نشق على أخواننا بكثرة الأسئلة، ولكن نحن نحاول نتخير بعض الأسئلة اللي يعني ملحة اللي ربما يصعب البعض المعرفة الإجابة عليها، وإن شاء الله يعني إشفاقنا على أصحاب الفضيلة، وخاصة إن هم إن شاء الله مدعوين غدا للقاء الحوار في مجلة اللواء الإسلامي في موضوع النقاب. والأخ بيسألني يقول لي هل النقاب سنة ولا فرض؟ الإجابة على هذا السؤال الشيخ ذكره مسبقا بإجابة على السؤال الأول، إن سيصدر كتاب في بيان تفصيلي لهذه المسألة، فلا نعجل، وإن شاء الله تعالى نعدكم إن شاء الله في الأسبوع الثقافي الثاني الإجابة على بعض هذه الأسئلة، وليست كل الأسئلة أو كل الإجابات هتأتي مرة واحدة، أعتقد كل واحد جالس ومقدم سؤال يحتاج إلى إجابة على سؤال، لكن لنا لا نستطيع أن نوفي بذلك. لا أدري بعد ذلك يعني سؤال كده، نرجو هذا السؤال الأخير ايضا نحيله الى الشيخ صفوت ان راى ان يجيبه فله بذلك الموجب الشرف. السؤال يقول السائل ارجو توجيه هذا المقيم المحكوم بالاصول اولا ثم بعد ذلك الفروع، فهل يجوز ذلك في الدين؟ ثم الحصه الجزئيه، هل يجوز حبس اللحيه بتاعه والفحص بتاعه؟ ونبدا يقول نحن نحكم نفرق سؤالين، في فرق بين السؤال الاول والسؤال الثاني. السؤال بيسال، السؤال العزيز بيسال الاخ يقول توضيح المفهوم ان نهتم بالاصول اولا ثم بعد ذلك بالاصول. نهتم بالاصول اولا، نعم نهتم بالاصول ثم بعد ذلك، فأصل الأصول هو هذا الشرع الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، يعني جبريل عليه السلام نزل من علياء السماء إلى نبي ينزل عليه الوحي كأشد ما يكون فيتفصل جبينه عرقا، ده علشان اعمل يوم الايمان ولا علشان امور اسريه يعني. فكل ما راى قضيه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من امور الاسريه الهامه، من امور الاسريه الهامه التي ينبغي ان نهتم بها. لكن الامور الفرعيه الاخرى هي الاحتياج الامور الحياتيه، تسمى الامور الفرعيه. كيف تكتب في التجاره؟ تكتب في التجاره طبعا ده شيء بنقيم الدنيا عليها ونفعلها. لكن امور الشرع هذا هو ينبغي ان نهتم بها. بالنسبه للسؤال هل يجوز تنفذ مثل الدعوه وصحه الدعوه؟ الحقيقه يا اخواني ان صحه الدعوه جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحت الصفين جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مصحه الدعوه تحت المثل نقول به، وان لم يقل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمصلحه الدعوه بالعمل باحكام الشرع، مصلحه الدعوه بالعمل باحكام الشرع. العلماء ربما المراه بتبين او بتبين شعرها مصلحه الدعوه، وبتلبس بتكون متبرجه مصلحه الدعوه. يعني لو تسلسلنا في نفسه الى الكلام نريد ان نتحدث في سبيل مسلم، لكن مصلحة الدعوة التي وضعها هو صاحب هذه الدعوة هو الله عز وجل، فلا يجوز لك ان نستدرك عليه، نقول لا بلشتي نصحح ونقدم به اخر به، ولكن نقدم ما قدم الله ونؤخر ما اخر الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل بما يقدر سؤال الآن للشيخ صفوت. السؤال فيه الأخ بيسأل، وطبعا في موضوع التعرض الظاهري بين النصوص الشرعية. سؤال يقول: تفسير الحديث الذي يقول اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي، بسم الله، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدونه في الصيف من حرها. وحديث آخر: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فوقهم. السؤال: تفسير الحديثين وإلقاء الضوء على التعارض الظاهري بين الحديثين الذي يتضح منه أن فصلي الشتاء أن فصل الشتاء والصيف يتعاقبان من نفسي النار. هذا الحديث حديث صحيح، والنار نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا منها جميعا، فيها أشد الحر وأشد البرد، يعني يعذب فيها أهلها بأشد الحر كما يعذبون بأشد البرد الذي يسمى الزمهرية. وهذا الحديث بهذا التوجيه لا إشكال فيه بفضل الله. نفس في الصيف يراه المسلم في شدة حر الصيف فيستشعر النار ولا يكون كالمنافقين الذين قال الله فيهم: قالوا لا تنفروا في الحر، يعني لا تخرجوا لجهاد الحر، قل نار جهنم أشد حرا. فهذا بيان هذا. وأما بردها فيتذكره المسلم لأنه نوع عذاب فيها من شدة برد الشتاء. ثم بعد ذلك يقول السائل: الحقيقة العلمية المؤكدة التي تقول إن اختلاف الفصول الأربعة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، هنا يريد أن يجمع كيف يكون اختلاف الفصول البرد والحر يأتي من الدوران حول دوران الأرض حول الشمس، وفي نفس الوقت الحديث يقول إن البرد والحر يأتي من نفسي جهنم، كيف يجمع بين هذا وهذا؟ الجواب: أولا أن ليس كل ما يثبته العلم أو يقوله يكون صحيحا في جميع الأحوال، فهذه واحدة. يعني يجب أن نسلم بأن العلم في كثير من الأحيان يهدم بعضه بعضا، فما هو اليوم الصحيح والثابت قد يكون غدا غير ثابت. هذه واحدة. والثاني أنه لا تعارض بين النصوص الشرعية وبين الحقائق العلمية الثابتة الصحيحة إن كانت في نفسها صحيحة. وبيان ذلك أننا نعلم جميعا أن السحب التي نراها في السماء تنتقل من مكان إلى مكان بفعل الرياح، وهي لا تسقط إلا إذا تكتلت وتحولت من لون أبيض إلى لون أسود. يعني لم نرى في العادة المطر ينزل من سحب بيضاء في أولها، وإنما ينزل من السحب إذا صارت كثيفة سوداء وتحملت بالمطر، فعند ذلك لا يقدر الهواء على حملها فتسقط. هذا ما يقوله العلم، لكن هذا لا يتعارض مع أن هذا السحاب مسخر كما ذكر الله في كتابه، قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة هذا التسخير في الحديث الصحيح، قال بينما رجل يسير بفلاة من الأرض استمع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان، فسار الرجل خلف السحابة وهي تتقدم في اتجاه محدد مرسوم، فلما وقفت السحابة على حديقة سقط ماؤها فوق هذه الحديقة، فدخل الرجل هذه الحديقة فوجد فيها رجلا يحول الماء بمسحاته يعني يفأسه، فقال له يا عبد الله بعد أن سلم عليه ما اسمك؟ قال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. قال يا عبد الله ولم تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان فأخبرني ماذا تعمل فيها؟ فقال أما إني لا أعمل شيئا إلا إني إذا جمعت ثمرتها فإني أتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا، هذا والله أعلم. شخص صفق من دين أيضا على سؤال الثاني. السؤال الذي أخذ يسأل عن حديث إحياء حضاري النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به، وهذه الحديث ليس صحيح. حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أحيا له والديه وعمل به، الحديث ليس صحيح. السؤال الأخير إن شاء الله. بسم الله. السائل يقول هل تحديد النسل واستخدام وسيلة لمنع الحمل حلال أم حرام، خصوصا إذا كان دخل الأسرة محدود؟ والجواب أن تحديد النسل حرام قطعا، لكن قد تدخل عليه ضرورة شرعية تبيحه إباحة مقدرة بقدرها. هذه الضرورة الشرعية تتمثل في مرض شديد يصيب المرء أو مانع صحي يمنعها من أن تحمل أو تنجب، فيشرع في حقها ويرخص لها إذا ثبت ذلك أن تترك الحمل أو تتهد في منعه بوسيلة مشروعة غير محرمة فترة، فإذا انقضت هذه الضرورة فإن الحكم يرجع إلى أصله، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. ولذلك يجب أن نفرق بين أصل الحكم وبين الضرورة التي تطرح على الحكم. يعني يقال تحذير الناس حرام، لكن إذا وقعت الضرورة تخرجه عن دائرة الحرام إلى دائرة الإباحة، فإن هذه الضرورة بمجرد أن تنقضي فإنها يرجع الحكم إلى ما كان عليه من التحريم، بشرط ألا يكون التحديد مرده إلى مسألة تتعلق بسوء اعتقاد في الرزق. لأن لن يقول إن الدخل الأسرة مندود، هذا قول يتعلق بفساد الاعتقاد في ركن من أركان العقيدة وهو الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى أخرج الرزق بجميع صوره من الأرض وأخبرنا في كتابه أنه ينزل من السماء. يعني خروجه من الأرض وتقديره يكون في السماء، فالذي يقبر في السماء والذي يخرج من الأرض، والذي لا يقبر في السماء والذي لا يخرج من الأرض. فالأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فالذي يمنع الحمل أو يحدده لاعتقاده بأن هذا يتمشى مع دخل محدود أو أسرة فقيرة، عليه أن يصحح اعتقاده في ربه، وأن يفهم معنى اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق. ويكفي أن يشير بهذا إلى أن اللص كما ذكرت سابقا، اللص يسرح رزقه لا رزق غيره. اللص إذا سرق فإنه يسرق رزقه هو، لكنه تعجله من الحرام، ولو طلبه في الحلال لأتاه على الوجه الذي صرفه به سواء بسواء. هذا والله أعلم.